نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، وقفنا بالأمس على شيء من ذكر لنشأة علوم القرآن الكريم وما كان فيه من التدوين في عهد التدوين كما ذكرنا، وسنرجع إلى ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى بعدما نبين نقطة تنظيمية أو بعض الإرشادات التنظيمية التي أشرنا إليها بالأمس حتى لا يداهمنا الوقت إن شاء الله. نبدأ بأن نبشركم إن شاء الله أن الحمد لله قد رخص لنا في هذه الدورة بصفة رسمية، ولله الحمد منا، ويكون البرنامج على وفق ما جاء في المعلقات والإعلانات، ويكون اليوم إن شاء الله عز وجل ابتداء من اليوم الأول الذي هو يومنا هذا إن شاء الله، فيكون البرنامج على وفق ما جاءكم من اليوم الأول والثاني فالثاني، وإلى أن ننهي إن شاء الله تبارك وتعالى هذه الدورة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وأن يعيننا على طاعته. الذي ذكرناه بالأمس هو نشأة علوم القرآن أو أصول التفسير كما ذكرنا في الفرق بينهما، وقلنا أن علوم القرآن كفن مدون نرجع فنضبط الأمور إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن الأمس كنا نتكلم بصفة مختصرة، نرجع فنقول أن علوم القرآن كفن مدون ظهرت في القرن الرابع تقريبا، وظهر ذلك من صنيع أبي الحسن الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه المختزن في علوم القرآن، وعبيد الله بن جرو الأسدي ألف كتابا اسمه الأمر أو الأمد في علوم القرآن، ومحمد بن علي الأدفوي ألف كتابا اسمه الاستغناء في علوم القرآن الكريم. وفي القرن السادس برز لنا العالم الفذ أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى، الذي توفي 3 سنوات قبل 100 السادسة، وفنن في كتابه فنون الأفنان في علوم القرآن، أو ما يسمى بفنون الأفنان في عيون القرآن، أو يقال فنون الأفنان في عيون علوم القرآن، يعني له 3 تسميات ثابتة له. وهذا الكتاب هو فن بحق وحقيق كما يقولون، وذكر فيه شيئا من أنواع العلوم، علوم القرآن الكريم التي برع فيها رحمه الله تبارك وتعالى. وله في هذا الكتاب فنون الأفنان في عجائب القرآن وفي علوم القرآن وفي عيون القرآن، له كتاب المجتبى وله المجتبى من المجتبى، كلها في علوم القرآن الكريم. في القرن السابع يؤلف الإمام القزويني رحمه الله تبارك وتعالى كتابه الجامع الحريز الحاوي لعلوم الكتاب العزيز أو كتاب الله العزيز، وهذا كتاب كذلك جمع فيه نوعا من العلوم التي لم تكن على الترتيب الذي هو معروف في الإتقان. وألف أبو شامة المقدسي رحمه الله تبارك وتعالى المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز، ونحى نحو ما نحى إليه القزويني وزاد عليه، وهو كتاب مشهور وهو من أشهر الكتب المعتمدة في علوم القرآن الكريم، كتاب أبي شامة المقدسي رحمه الله. وفي القرن الثامن يبرز الإمام بدر الدين الزركشي رحمه الله صاحب كتاب البرهان، والذي برهن فيه على موسوعيته في هذا العلم النافع في علوم القرآن الكريم، ذكر فيه أنواع كثيرة، وبرز كذلك فيه وأبرز أصول التفسير وقواعد التفسير كذلك فيه، وذكر فيه ما يتعلق من أمور الناسخ والمنسوخ والمكي والمدني وغير ذلك مما يتعلق بألفاظ القرآن الكريم تفسيرا، وهو يعتبر من أفضل ما ألف تنظيما وترتيبا وتنويعا. وكذلك برز فيه شيء مهم جدا عند الإمام الزركشي رحمه الله، هو الأسلوب. من يقرأ كتاب البرهان يجد أن أسلوب الزركشي رحمه الله أسلوبا أدبيا عظيما، يعني إذا قرأ يشعر بشيء من الحلاوة كما تقرأ لابن الجوزي وتقرأ ابن القيم رحمه الله، ابن تيمية رحمه الله، هؤلاء الأئمة الأعلام يعطون لك، يبرزون لك، يبسطون لك علما، مادة علمية، ولكن بأسلوب راقي، يعني بأسلوب كل ما تقرأ تريد أو تستزيد قراءة من ملذة ما تقرأه من هذا الأسلوب. وفي القرن التاسع الإمام الجرجاني رحمه الله، أبو علي الحسين مولى المتقدم، الإمام الجرجاني يؤلف كتابا اسمه الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة، وهذا كتاب عموما هو تطبيقي يعني نوعا ما في أصول القرآن الكريم، وحقق هذا الكتاب، طبع مؤخرا وحقق من طرف أحد الدكاترة إدريس عزوزي، وحققه تحقيقا وأبرزه للناس وخرجه. في القرن العاشر يأتي الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله، وهو صاحبنا كما يقولون، المتوفى سنة 911، وهو إمام فذ، ألف لنا كتبا كثيرة في علوم القرآن الكريم كما سيأتينا في ذكر مصنفاته، ومن أعظم ما ألف كتاب التحبير في علوم التفسير، وهو كتاب ضمنه 102 نوعا يعني ونوعين، وألف كتاب الإتقان فيه 80 نوعا أو فيه 80 نوعا الإتقان في علوم القرآن، وهو كما قلنا كل من ألف من بعد السيوطي رحمه الله في علوم القرآن فهو عالة على كتابه الإتقان. وكلا الكتابين، التحبير في علوم التفسير أو في علم التفسير، وكتاب الإتقان في علوم القرآن، كلاهما كتابان متطفلان على الإمام البلقيني رحمه الله. الإمام البلقيني رحمه الله عنده كتاب اسمه مواقع النجوم في مواقع العلوم، وهو كتاب من أفضل الكتب التي صنفت في علوم القرآن الكريم، هو متقدم سنة 724 توفي، سنة 824 توفي، فهو متقدم، وهو أخ لشيخ من مشايخ السيوطي رحمه الله، جلال الدين البلقيني، جلال الدين السيوطي. جلال الدين البلقيني أو يقال البلقيني هو أخ لشيخ من مشايخ الإمام السيوطي رحمه الله، والإمام السيوطي رحمه الله استفاد منه كثيرا وذكر ذلك بالتصريح في مواضع عدة، وقفت على بعض المواضع التي ذكر فيها هذا الكلام، وقال بأن الإمام البلقيني رحمه الله، جلال الدين البلقيني، قد صنف كتابا في هذا وضمنه 100 نوع، وقال أو 50 نوعا، قال وقد أفدت أنا، يعني ذكر بأن الإمام البلقيني رحمه الله كان له السبط في بسط ومد هذا العلم الذي هو علم التفسير وعلم علوم القرآن، قال وكنت أنا الذي أتممت هذا العلم كما سيأتينا من ذكر لفظه في هذا الباب إن شاء الله تبارك وتعالى. والإمام السيوطي رحمه الله قلنا له تصانيف عدة، ومن بين التصانيف عنده كتاب النقايا، من ضمن كتاب النقايا الذي حاولنا 14 فنا على وجه الاختصار والاختصار، ذكر لنا الإمام السيوطي رحمه الله علما يسمى بعلم التفسير، ثناه في كتابه بعد ذكر أبواب العقيدة وأصول الدين، وختم، بدأ بذكر ما يجب في حق الله عز وجل من بيان كلام الله، أن القرآن كلام الله، وختمها بفضل الصحابة وعصمتهم وكيفية التعامل مع الصحابة، ثم بدأ مباشرة بأصول التفسير، وذكر بعدها أصول الحديث وأصول الفقه والفقه، إلى أن ذكر كذلك الطب والتشريح. هذا الكتاب الذي هو كتاب النقايا شرحه الإمام السيوطي نفسه في كتاب اسمه الدراية لقراء النقايا، وشرح فيه شرحا مبسطا جميلا يرجع إليه في مثل هذه العلوم. الشاهد أن الإمام السيوطي رحمه الله خرج لنا علوم القرآن في كتابه الإتقان على وجه جميل جدا، بحيث أن أو بحيث إن كل من يصنف الآن في علوم القرآن من المتأخرين، كل من صنف من ذلك، وحتى في كتاب التبيان وحتى في كتاب علوم القرآن لمناع القطان، كلهم عالة على كتاب الإتقان، ولو أنهم أحسنوا جزاهم الله خيرا. ثم ألف بعد ذلك غيره من المؤلفين الذين برزوا، يعني حتى فترت بعد الإمام السيوطي، وهذه من علامات الكتب كما يقولون الكتب الدامغة، بعض الكتب التي تصنف كتب دامغة ماذا تفعل هذه الكتب؟ تأتي بأسلوب جميل وتختصر وتجمع وتبسط في مكان البسط الذي يحتاج فيه إلى البسط، وتجمع في مكان الجمع، وتلم كل ما سبق منها من العلوم، فتكون دامغة لكل مؤلفات. ثم بعد ذلك يكون بعدها علامة. ما هي العلامة؟ الفتور. كل من يأتي بعده لا يستطيع أن يؤلف، يقول أنا أؤلف مثل سيوطي، فيتوقف. فلذلك فترت الأمور تقريب قرن أو قرنين من عدم التأليف، حتى جاء بعد ذلك ممن جاء بعد السنة الثانية عشر وألف كثير من الناس، وبسطت علوم القرآن في مقدمات التفسير، كما بسط الإمام الشوكاني، وبسط ابن كثير رحمه الله، وبسط الإمام سيوطي نفسه كذلك في تفسيره، وبسط ابن حيان في تفسيره، كلهم والألوسي وغيرهم بسطوا بعض العلوم المتفرقة في علوم القرآن، ووضعوا بعض القواعد، وقد جمع بعض الدكاترة حفظه الله ورحمه حيا وميتا رسالة جميلة، رسالة الدكتورة، وهي جمع لقواعد وعلوم القرآن أو أصول التفسير من مقدمات أو من كتب التفسير. وهذا شيء جميل، بحث جميل، يعني نفع به الله سبحانه وتعالى فئة كثيرة. عرفنا برسالة السيوطي التي هي أصول التفسير، وأنها مستلة من كتاب النقايا، وقد جعلها الإمام السيوطي رحمه الله كما ذكر في المقدمة إلى تقسيمات، قسمها، جعل فيها 52 نوعا، وقسمها إلى 6 أمور باعتبارات 6 كما سيأتينا إن شاء الله، وجعل فيها مقدمة، المقدمة جعل فيها بعض التعريفات كما سيأتينا. لا بأس نقف على الترجمة موجزة للإمام السيوطي رحمه الله. الإمام السيوطي رحمه الله اسمه عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، نسبة إلى أسيوط بصعيد مصر، نسبة إلى أسيوط بصعيد مصر، وهو إمام حافظ ومؤرخ وأديب، ويعتبر من الأئمة والعلماء الموسوعين أو الموسوعيين. والعالم الموسوعي هو العالم الذي يتقن كذا من فن، كالإمام تيمية رحمه الله. ولذلك العلماء يرتبون، يسمون الإمام ويسمون الحافظ ويسمون الإمام ويسمون شيخ الإسلام. وعادة من يسمى بشيخ الإسلام هو الذي يبرز كإمام وكمؤصل، لأن بعض الأئمة من يؤصل عنده أصول ويكون مستقرئا كالحافظ الذهبي مثلا. بعض العلماء يصنفون، تصنيف العلماء مهم جدا، ولذلك بعض حدثاء الأسنان عافانا الله وإياكم لا يميزون في تصنيف العلماء، وتصنيف العلماء مهم جدا في التقديم والتأخير والترجيح والتفضيل، مهم جدا. بعض العلماء ممن يعرف بالاستقراء كالإمام الذهبي رحمه الله، ابن رجب رحمه الله، هذا حفاظ مستقرئون. ما معنى مستقرئ؟ له كتب في التاريخ، كي يقول لك لا يوجد لا يوجد، وكي يقول لك وجدته وجدته، وكي يقول لك يوجد 5 أمور 5 أمور. اللهم ما يقع من خطأ البشر، ولكن مستقرئ. فلما تقول أنت، لذلك لما يذكر إجماعا أو ينسب شيء كلامه معتبر، وبعضهم لا يعتبر من علماء الاستقراء. ما تستطيع أن تقول فلان ذكر بأنه لا يوجد كذا، ما تستطيع أن تأتي تقول الإمام النووي رحمه الله قال بأنه لا يوجد كذا، ما تستطيع أن تقول هذا، ولو أنه إمام النووي رحمه الله، ولكن لا تستطيع أن تقول هذا لأنه ليس من علماء الاستقراء. علماء الاستقراء الذين جمعوا بين علوم شتى، وهم يحملون في طياتهم علوم تاريخية أخبارية وعلوم تأصيلية استقرائية واستنباطية، يعني هذا لابد أن يفهمه الإنسان. ولذلك الآن لما تستدل في مواطن إثبات التاريخ، وفي مواطن النفي والإثبات، وفي مواطن الوجود واللا وجود، وأنت تستدل بكلام مؤرخ أو كلام إمام أو عالم، لابد أن تنظر من هذا العالم، هل من علماء الاستقراء أم لا. ولذلك الآن علماء الاستقراء مثلا ينقسمون إلى أقسام، كمثلا الإمام ابن حزم رحمه الله والإمام الباجي، هؤلاء أئمة في الاستقراء والاستنباط، ولكن استقراؤهم أين؟ استقراؤهم في مجال الفقه، في مجال أصول الفقه. لما تقول هذا مستقرئ، وما معنى مستقرئ؟ قد حوى من قبله من العلوم ما يكون من اختصاصه هو. إذا كنا هذا من علماء الاستقراء كالشاطبي مثلا في الأصول، نقول هذا في الاستقراء، خلاص في الاستقراء، يعني ما فاته إلا القليل، وهو يحصي إحصاء جيدا في بابه وفي علمه وغير ذلك ممن كان في اختصاص في علوم التجويد أو في علوم الحديث أو غير ذلك. لذلك الإنسان ينتبه وهو يتكلم عن مثل هذه المسائل، فهي دقيقة جدا، وأنت تبحث فتصنف تقول ذكر هذا ونفى هذا، وأشياء كثيرة تقف على الإمام السيوطي رحمه الله، أشياء يثبتها في مواطن وينفيها في مواطن، كما سيأتينا في ذات العلم هذا الذين تكلموا عنه إن شاء الله عز وجل. فقلنا أنه عالم من العلماء الموسوعيين، وتأليفاته تدل على هذا، تأليفاته في اللغة أديب، في اللغة أديب، ألف في اللغة أمور كثيرة، الأشباه والنظائر في اللغة العربية، وهذا مما يدل على ماذا؟ على مكانته العلمية. أنا أقول لكم شيء ربما تستفيدون منه فائدة جميلة. العلماء في مراتبهم يقسمون إلى أقسام، التقسيم كلي ثلاث أقسام: علماء عاديين يأخذون بالعلم فيبتونه في الناس ويفهمون ما يأخذون ويفهمون ما يعطون، وأعظمهم في هذا النوع من له جلد في قوة استنباط لا يستطيعها إلا القليل، وله تبسيط في عرض للناس يستطيع أن يفهم أجهل الناس ببساطة أسلوبه. هذا نوع من العلماء الذين هم كثرهم عامة العلماء. وهناك علماء ألفوا في الحدود، ألفوا في الحدود والفروق، كالإمام القرافي رحمه الله. هؤلاء يأتون، والإمام الباجي رحمه الله كذلك له كتاب الحدود، هؤلاء يأتون فيصنفون لك في ذكر ماهية الأشياء، يبين لك دقة، يقول لك تعريف كذا، ما هو كذا وما هو كذا، إلى أن يبلغ درجة. وهم نوعان: نوع ألف في التعريف والمعاني والشرح، ونوع ألف في أكثر من ذلك في الفروق، وهو كالإمام القرافي وغيرهم، وكذلك الإمام صاحب التاريخ ابن عساكر الفروق اللغوية. هؤلاء الناس الذين فرقوا، الآن لما تأتي أنت تفرق ما بين البر والإحسان، ويعد الإمام ابن القيم رحمه الله من الأئمة الذين صنفوا في الفروق في مواطن عدة في تصنيفاته، وعلى رأس ذلك الرسالة التبوكية، وعنده في كل تصانيفه ابن القيم رحمه الله يفرق بين أشياء دقيقة، كالتفريق ما بين الفقير والمسكين، والتفريق ما بين الإيمان والإسلام، والتفريق ما بين البر والإحسان، والتفريق ما بين البر والخير، وبين الخطيئة والسيئة وغير ذلك، والكبيرة والفاحشة والإثم والخطأ، هذه أشياء كثيرة يفرق بين الإنسان. أحيانا أنت لما يطرح عليك الكلمة من قبيل أختها ستسمع هذه وتسمع هذه، يأتيك نفس المعنى، ولكن هؤلاء العلماء فرقوا الفرق بين كذا وكذا. الذين فرقوا في الفروق أو صنفوا في الفروق أعلى درجة وأدق فهما من الذين صنفوا في الحدود، لأنك أنت الآن لما تفرق بين زوج معناتها أنك تعلمهم أحسن ممن يعلم حد الواحد منهم، وهذا مما يدل على قوة في العلم. علماء في الدرجة الثالثة كبار، كبار كالإمام الطحاوي رحمه الله، الذين ألفوا في ماذا؟ في المشاكل، مشاكل، مشكل الحديث، مشكل القرآن، الشيء الذي يكون لك مشكلا. شوف الإمام الطحاوي ألف معاني الآثار، فكان قد صنف في العلماء من الدرجة الثانية في المعاني، معاني الآثار، قل لك هذا الحديث يقصد به الرسول عليه الصلاة والسلام كذا وكذا وكذا وكذا، ثم يأتي فيصنف لنا مشكل الآثار، مشكل الآثار، يبين لنا أن الأمر أكثر، فيأتيك يقول لك هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يدل على هذا، ويأتي بحديث آخر يظهر لك أو يظهر من جراء قراءته أو من قراءته التعارض في نظر الناظر، فيظهر لك التعارض فيقول هذا مشكل، مشكل بين الحديث والحديث، فيخرج لك الإشكال، ولو أنه قد عيب عليه بعض التكلف في التخريج، تخريج المشكل من الحديث. الحاصل أن هذا الأمر تعلم به درجة العلماء، من هو من العلماء العاديين الذين يصنفون فيأتون فيستنبطون ويعطون ويفتون، ومن العلماء من يعرفون ويدققون ويؤصلون. ابن سيوطي رحمه الله له الباع في ثلاثة أنواع، له الباع في ثلاثة أنواع، ولو تقرأ ما صنفه رحمه الله في تصنيفاته التي قد بلغت 720 مصنف تجد أن الرجل قد وضع قدما في كل نوع من أنواع هذه الأمور، وهو موسوعي في الأدب وموسوعي في التاريخ، له تاريخ الخلفاء وغيرها من الكتب في التاريخ، وحتى في الرجال إسعاف المبطأ في رجال الموطأ، له تاريخ، له كذلك شروح الموطأ وغيرها من السنن، وله كذلك وهو موسوعي كذلك في الفقه والعلم الشرعي وفي الحديث كذلك، له ألفية الحديث معروفة، ألفية السيوطي، وله ألفية النحو، له ألفية النحو كذلك. وقلنا أنه ولد في القاهرة سنة 849 ومات والده وعمره 5 سنوات. انظر ونحن نعيش اليوم في الهناء. السيوطي رحمه الله توفي والده في عمره 5 سنوات، ومع ذلك سافر إلى أين؟ إلى الشام، ثم إلى الحجاز، ثم إلى اليمن، ثم إلى الهند، ثم إلى المغرب، ثم عاد إلى القاهرة واستقر في الأربعينيات وعزل نفسه على ضفة النيل، وكان معزولا حتى توفي، حتى صار يلقب بابن الكتب، صار يلقب بابن الكتب، وتوفي وهو معتزل. ولكن صنف ما صنف، صنف ما يثري المكتبات لوحده 600 عنوان، فيها من المجلدات ما يبلغ 20 ويفوق 20، 600 عنوان تقريبا، ما لا يستطيع الواحد منا أن يسردها ويتكلم حولها وحول مضمونها فقط في أيام عديدة. يعني 600 عنوان، يعني ما يقولها إلا لسان فقط. وقد بلغ صاحب كتاب خزانة الجلال السيوطي، بلغ العدد إلى 720 مصنف. من تصانيفه، توفي سنة 911، من تصانيفه الإتقان في علوم القرآن معروف، والتحبير لعلم التفسير، وإتمام الدراية لقراء النقايا، والاذكار فيما عقد الشعراء من الآثار، للذكار فيما عقده الشعراء من الآثار. هذا كتاب كذلك تاريخي للشعراء. كذلك له كتاب الأشباه والنظائر في العربية، وله كتاب الأشباه والنظائر في فروع شافعية، في فروع شافعية. يعني هذه الأشباه والنظائر يعتبر من الكتب التي تنسب إلى الفروق، يدل على قوة النظر وقوة التعريف. وكذلك له كتاب الإكليل في استنباط التنزيل، وكذلك له كتاب الإسعاف المبطأ في رجال الموطأ، وهو كتاب في ذكر الرجال، وله الألفيتان، ألفية الحديث وألفية النحو، وله كتاب الاقتراح في النحو، هو كتاب جميل جدير بأن يدرس، وله كتاب تاريخ الخلفاء، وله كتاب تدريب الراوي المعروف، وله كتاب تنوير الحوالك في شرح موطأ الإمام مالك. أشير وأعيد الفائدة التي ذكرتها من قبل، من قرأ كلام السيوطي رحمه الله على نفسه ومن تأمل في مقدماته يجد أن الإمام السيوطي رحمه الله يعتمد كثيرا على من قبله، حتى تدريب الراوي، ينظر اعتماده على تدريب الراوي، وكذلك كتاب الإتقان، كتاب التحبير، كتاب النقايا، كل الكتب التي ذكرها إلا وتجده يستمد أو يعتمد على كتاب قد سبق قبله، ويجعل الله عز وجل له القبول. له كتاب جميل اسمه إنباه النبلاء بتاريخ الأنبياء، وهذا كذلك كتاب جميل جدا، أو إنباه الأذكياء، وهذا يسمى من الكتب يعني بحياة الأنبياء، وهذا من الكتب التي ذكر فيها قصص الأنبياء، وله فيها ما صح وما يضعف، وله الجامعان الصغير والكبير الذي يسمى بجمع الجوامع، والحاوي في الفتاوي، وله حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة. وهذا كتاب حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة يذكر فيه السيوطي رحمه الله ترجمة على نفسه، يذكر قصة حياته كلها. وله كتاب جميل اسمه در السحابة في من دخل مصر من الصحابة، هذا كذلك كتاب يعتبر من الكتب التي تضاف إلى كتب الرجال والتراجم. وله كتاب مشهور بطبقة الحفاظ، وكذلك له كتاب جميل يدل على فهم دقيق ويسمى بصون المنطق والكلام، عن فن المنطق والكلام، له كتاب جميل هذا يذكر فيه ما دخل من هذا أو على هذا العلم ما ليس منه. وله كتب كثيرة كما قلنا تبلغ إلى 720 تقريبا من العلوم. قال المصنف رحمه الله في رسالته: علم التفسير هو علم يبحث أو يبحث فيه عن أقوال الكتاب العزيز. علم التفسير علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز، وينحصر في مقدمة وخمسة وخمسين نوعا. لا بأس أن نقول في كلمة علم التفسير أن نسمي في ذلك مبادئه، كما قال محمد بن علي الصبان رحمه الله من علماء القرن الثاني عشر الذي له حواشي، من بين ذلك حاشيته على الأشموني رحمه الله تبارك وتعالى، وله كتاب كذلك ذكر فيه أبيات أخرى، كتاب جميل اسمه إضاءة الدجنة في معتقد أهل السنة، وهذا الكتاب يذكر فيه أبيات أخرى في مبادئ الفن. يقول: إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن دار الجميع حاز شرفا. يقول في كتاب الدجنة بطريقة أخرى، يقول: من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا وواضع ونسبة وما استمد منه وفضله وحكم يعتمد واسم وما أفاد والمسائل، فتلك عشر للمنا والسائل، وبعضهم منها على البعض اقتصر، ومن يكن يدري جميعا انتصر. هذه كذلك الأبيات تنسب إليه، وقد ذكرها في مقدمة كتابه إضاءة الدجنة، وهو نفسه لمحمد علي الصبان رحمه الله تبارك وتعالى. الحد لابد أن نفهم ما معنى كلمة الحد. الحد هو التعريف بهذا الفن وما يميزه عن غيره، ولذلك الحد هو التعريف. ويقال: ما هو تعريف التعريف؟ ما هو تعريف التعريف؟ هو الوصف الشامل لموصوفه أو لمعرفه، الوصف الشامل لموصوفه المخرج له عن غيره. إذا وقع هذا فقد عرفته. وقد يعرف الإنسان بالإشارة، وهو من أوضح الإشارة، من أوضح التعريفات. كل التعريفات، أنواع التعريفات وردت فيما جمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل التعريفات. هناك تعريف بالإشارة إلى المحسوس، يقول لك: وين، ما هو المسجد؟ قلوا: هذا المسجد. أين المسجد؟ هذا المسجد. هذا التعريف بالإشارة، تشير إلى شيء مرئي محسوس. وقول قولنا محسوس حتى يدخل في من يشير إلى من لا يرى. تعطي الإنسان كفيف، تعطي له شيء، تقول له: إلمس هذا، فيقول لك: ما هذا؟ تقول له: هذا القلم. يقول لك: ما هو القلم؟ تعطي له شيء في يده يلمسه، يقول: هذا القلم. هذا أفضل تعريف. وأنا أقول هذا الكلام مبينا لأمور مهمة. أحيانا ونحن نشاهد بعض من يعرف ويشرح المتون أو يجهد في جمع شيء معين، أنه يطنب ويدخل في فلسفات لا طائل منها. كثير من التعريف الموجودة اليوم في الكتب المعاصرة أو في بعض المحاضرات أو في بعض من يزعم أنه يؤصل، والله يبعد الناس عن الفهم. أشياء ما أعطاها ربي سبحانه وتعالى تعريف، لا تجتهد أنت فيها في تعريفها، كتعريف الفرح. وانت عارف الفرح، أنت يعرف بأثره، لماذا لم يعرف لنا الفرح؟ كل الأمور الوجدانية، الأمور التي توجد في القلب، الغضب والفرح والقلق وغيرها، ما عندها تعريف. ما تتعب نفسك، ما عندها تعريف. لماذا ما عندها تعريف؟ لأنها أشياء إن عرفت غربت، لو كانت عرفت تبهدلها. ولكن اتركها كما هي، كل الناس يعرفون. كل واحد تذهب عند إنسان جاهل قل له: ما الغضب؟ يعرف الغضب. قل لك: أنا نعرف الغضب، بس ما قادر نشرح لك. هذه أشياء معروفة بذاتها، لا تعرف، لا يجوز أن تعرفها. ما تستطيع أن تعرف الماء أنت. فالآن لو تعرف الإنسان الماء ما تستطيع. ولذلك الله سبحانه وتعالى أطلق بعض الأشياء في سياق شرطها وفي سياق إثباتها وفي سياق نفيها. هذه الأشياء أطلقها الله حتى تبقى على عمومها، ولو شئت أن تقيدها ظلمتها. ولذلك قال بعض أهل العلم: الله قال ماء، ما دخلك أنت في الماء وتقسمه خمس تقسيمات عند الأحناف؟ والله قال: ولم تجدوا ماء. بعدين أنت تدخل تتدخل أنت، وقال: صعيدا طيبا، وقال: الله كنتم على سفر. الآن لما يتدخل الكلام في هذه المسألة، ويدخلها الكلام ويدخلها المنطق ويدخلها الفلسفة، وش يصير؟ يصير الماء. إن وجد الماء على بضعة ميل، إذا وجد الماء ما هو وجود الماء؟ الآن لابد أن تسافر مسافة ميل، قيل لا مسافة يوم وليلة، قيل لا قيل أن تسافر مسافة بريد، قيل لا، وتعريف السفر وتدخل راح الماء وراح الصراط. والآن هل تكلف أنت الناس اليوم بأن يعرفوا الماء ويضبطون وجود الماء بهذه الطريقة؟ وهل إذا كان معك مبلغ من كذا وكذا تشتريه أو لا تشتريه على تفريعات المالكية المعروفة؟ الآن ربي قال ولم تجدوا ماء، والرسول عليه الصلاة والسلام ترجم هذا الأمر بعنوان كبير جدا كما قاله الصحابة وقالته عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتكلف إلا حاله، لا يتكلف إلا حاله. دخلت الصلاة، قمتم إلى الصلاة، احنا راح نصلوا الآن، ما تحسب لي رايح يخرج وقت، ما حش يخرج وقت جماعة ماشي جماعة، احنا راح نصلوا، أنا الآن حبست السيارة راح نصلي، الآن راح يخرج الوقت ما حش يخرج، حبيت نصلي، ربي قال إذا قمتم إلى الصلاة. الآن قال فلم تجدوا ماء، شوف الإطلاقات تبقى على هي. ولذلك إذا أردت أن تعرف هنا ظلمت، مثل الترغيب والترهيب، نصوص الترغيب والترهيب، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، خليها كما راهي، لو كان جيت فصلها يروح المعنى تاع الترهيب، يروح المعنى تاع الترهيب، قوله عليه الصلاة والسلام ما تحت الكعبين ففي النار، لو كان جيت الآن تفصلها تولي تروح المعنى تاع الترهيب، هذا لا يستدل به على وجه حكم أو تكفير أو غير ذلك. هذه الأمور في التعريف، إذا أردت أن تعرف وصف، الوصف الشامل، وصف شامل يعني موجز وشامل يجمع لنا، يدخل تحته كثير من الأفراد، لذلك قلنا شامل. الوصف الشامل لموصوفه يعني تحدد الشيء الذي تعرفه المخرج له عن غيره، تخرج ذلك الشيء عن غيره. ولذلك الآن أنت لما تعرف الرجل وتعرف المرأة، عرفت الإنسان يدخل تحته الرجل والمرأة، عرفت الرجل لازم لك تدخل تذكر قيدا تخرج به المرأة، وهكذا يعني على هذا التفصيل. لابد أن نفهم أن الحد التعريف قد يعرف بالإشارة وهو أقواها، وقد يعرف إلى شيء في الذهن غير محسوس في الواقع في الحين، وهو ما يسمى بالتشبيه والتمثيل، وهذا موجود كثيرا في القرآن وموجود كثيرا في السنة. وكذلك التعريف بماذا؟ التعريف بالتشبيه والتمثيل، منهم من يفرق يجعلهما أمرين اثنين، لأنه التمثيل إلى شيء لا يوافقه تماما، والتشبيه إلى شيء مطابق يعني تشترط فيه المطابقة. وكذلك هناك من يعرف التعريف بالوصف، وهذا أو يسمى بالحد، وهذا اللي هو مشهور عند المناطق أهل المنطق، وهذا له ذكروا له المناطق خمسة شروط، أن يكون جامعا، أن يكون مانعا، وأن يكون ذا احترازات يعني بالمنع، وأن لا يكون فيه الدور مثلا، ولو أنه هذا الأمر هذا عليه تحفظ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد عرف بعض الأشياء واستعمل الدور، استعمل الدور. المهم قال المصنف رحمه الله علم التفسير، كلمة علم هو ما يقابل الجهل، ما يقابل الجهل وما يقابل الظن الذي يكون غالبه جهلا، وهو إدراك الشيء على حقيقته أو على ما هو عليه إدراك جازما. منهم من زاد في الواقع، ومنهم من قال إدراك جازما فهو اليقين، وهو ثلاث أنواع، عين اليقين وعلم اليقين وحق اليقين، ثلاث مراتب. وهناك العلم الذي فيه شيء من الشك وهو غلبة الظن، غلبة الظن، وهذا يتعبد الله به في مواطن. وأما في العقيدة فلا يجوز أن يتعبد الله بالظن، وذلكم ظنكم الذي ظننتم في ربكم أرداكم، يعني هذا الظن لا يغني من الحق شيئا. وأما الظن الذي يتعبد الله به فهذا في مواطن كثيرة، من بين المواطن المسائل التي اختلف فيها ولم يتبين لك الشيء الكلام الراجح فيها. ثم وهناك الشك الذي يتأرجح، وهذا كذلك يجوز تعبد الله به في مواطن يغيب عنك إدراك ما نقص من العلم، وهذه أشياء فيها التفصيل الطويل الذي ما نحتاجه الآن. وهذا هو العلم عموما، العلم هذا هو الأصل فيه، أن يدرك الإنسان الشيء على حقيقته في واقعه على ما هو عليه إدراكا جازما. وأما التفسير فهو مشتق من الفسر، وهو الكشف والبيان، تكشف الشيء المغطى أو تبينه أو توضحه. ولذلك سفر وفسر لها معنيان مشتبهان، ولذلك سمي السفر سفرا لأنه يسفر، وسمي الإسفار الذي بعد الصبح الذي يبين الأشياء على حالها. يسمى كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دفع من عرفة ونزل بجمع أصبح عليه الصلاة والسلام صلى الفجر ثم وقف عند المشعر الحرام يذكر الله حتى يسفر جيدا، يسفر بمعنى أنه يبين ويظهر الضوء فتظهر الأشياء، الشجرة تظهر شجرة والسيارة تظهر سيارة، تظهر لك الأشياء ما تبقى خيالات فقط، هذا الإسفار. وكذلك الفسر إنه نفس المعنى وهو الكشف والبيان. والتفسير مشتق قلنا من الفسر، ويعتبر التفسير غالبا بيانا عند كثير من الناس وكشفا. إذا قلت فسرت عن كلامي أو عن مكنوني أي بدلالتك اللفظية. وأما اصطلاحا فهو علم يفهم به كتاب الله عز وجل المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. تفسير هذا علم يفهم به كتاب الله عز وجل المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. وأما الفرق بين التفسير والتأويل، وبها نختم إن شاء الله تبارك وتعالى، معنى التأويل، معنى التأويل فيه ست معاني تقريبا، وهذا الاختلاف الكثير في معنى التأويل يرجع إلى شيء وهو الاصطلاح الحادث. وهذه النقطة التي سأذكرها وأختم بها إن شاء الله عز وجل هي نقطة مهمة، وهي الخطوة الأولى في دخول الإنسان إلى عالم التفسير. أول نقطة، وهذه النقطة هي المحك والمحور الذي سيظهر لك هذا التفسير على المنهج وهذا التفسير على غير المنهج، وبه زلت الأقدام، وبه ثبت الله سبحانه وتعالى الأفهام. هذا الذي سأذكره لك الآن. أنا سأقتصر فقط على ذكر المعنى، الفرق بين التفسير والتأويل عند السلف على المعنى الصحيح، وأشير إلى المعنى الثالث الذي هو المعنى الحادث ومدى تأثير هذا المعنى على كتب التفسير. الفرق بين التفسير والتأويل، ابن تيمية رحمه الله كان له السبق في بيان كلام جميل حول هذا، فبين أنه عند اصطلاح السلف له معنيان. في اصطلاح السلف يأتي التفسير بالتأويل بمعنى التفسير، يأتي التأويل بمعنى التفسير وهو تفسير الكلام وبيانه سواء وافق ظاهره أو خالفه، سواء كان الدلالة على الظاهر أو على المعنى المشترك والمؤول كما سيأتينا. هذا المعنى وهو معنى التفسير. معنى التفسير بمعنى التأويل هو تفسير الكلام وبيانه سواء وافق ظاهر الكلام أو خالفه، فيكون هنا المعنى متقاربا متشابها ما بين التفسير والتأويل. وهذا هو الذي يعني به الإمام مجاهد رحمه الله الذي كان يقول في سورة آل عمران، قال والراسخون في العلم هم الذين يعلمون تأويله. ومعنى تأويله هنا تأويله بمعنى تفسيره، هنا المعنى بمعنى تفسيره أي كشف بيانه ومعنى لفظه ظاهرا أو باطنا. وكذلك ابن جرير في جامع بيان في جامع البيان، وش يقول ابن طبري ابن جرير رحمه الله؟ يقول القول في تأويل كذا وكذا وكذا، بيان القول في تأويل كذا كذا، وهو مطابق لمعنى عنوان كتابه. ويقول كذلك واختلف أهل التأويل في هذه الآية، ويسرد كذلك أقوال أهل التفسير، يسرد أقوال أهل التفسير. يقول واختلف أهل التأويل، يريد بكلامه أهل التفسير، فهنا المعنى مترادفان، ونحو ذلك مما ورد من كلامه في كتابه. وقد ورد هذا كثيرا في كتاب السنة، يقول الله تبارك وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله، على القول الأول بالوقف وعلى أن الواو هنا عاطفة، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، على الوقف في العلم كلمة العلم، يولي الواو هنا عاطفة على ما سبق قبلها، ويولي هنا المعنى بأنهم يعلمون تفسيره لا معنى تأويله. وقول الله تبارك وتعالى على يوسف يعقوب، يقول يوسف وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، أي تفسير الأحاديث، ومن باب الفائدة أن كلمة تأويل وردت بمعنييها في سورة يوسف كما سيأتينا. في هذه الآية وردت بمعنى التأويل، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث أي فهم الأحاديث، وكذلك قول الله تبارك وتعالى عن الذين استدعاهم الملك في تأويل الرؤيا قال وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، يعني بشرح وتفسير الأحلام، تفسيرها وتأويلها بمعنى بيانها. وكذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث مسند الإمام أحمد الذي ذكر فيه النبي عليه الصلاة دعاء لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل بمعنى التفسير، وكذلك ابن عباس كان يقول أنا ممن يعلم تأويله أي تفسيره. هنا دائما نقول أن التأويل بمعنى التفسير، ومجاهد قلنا يقول هذا الكلام، وابن الأعرابي يقول التفسير والتأويل معنى واحد، معنى واحد، هذا معنى التفسير عند السلف والتأويل بمعنى واحد. الثاني التفسير، نعم صلاة الجنازة خلاص احنا بقونا دقيقتين كملوا جايين انا جايين. الثاني التفسير بمعنى اللفظة، يعني اللفظة بتاعه هذا الأصل، وهذا أظن أننا تأخرنا على الناس يعني عندهم جنازة والوقت وقتنا انتهى كذلك في نفس الوقت، نكمل إن شاء الله في الحصة القادمة. وقلنا الأمور ستجري إن شاء الله على ما هي عليه، أنا فقط روح أصلي على الجنازة، اللي يحب ينوض ينوض، اللي يحب يكمل يكمل، الشيخ عبد الغني موجود يجي يبدأ مباشرة إن أراد وهو الأمر إليه، وش راح يروح يروح على حسابه، والله أعلم والحمد لله رب العالمين.